السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى قصة الصراع. انتهينا من الحديث عن سيرة آدم عليه السلام بما في ذلك تاريخ خلق الإنسان وتاريخ الكون وكيف بدأ، تاريخ السماوات والأرض والجبال والأنهار، تاريخ العقائد، عالم الغيب وعالم الشهادة، تحدثنا عن الجن وتحدثنا عن الملائكة. واليوم إن شاء الله رب العالمين موعدنا إلى أن نتحدث عن المعالم التي ترسيها سيرة آدم عليه السلام في حياة الأمة. ماذا تعلمنا من خلال هذه الحلقات التي تحدثنا فيها عن آدم عليه السلام وبداية الخلق؟ لماذا أمر الله تعالى الملائكة أن تسجد لآدم؟ هل كان هذا السجود سجود عبادة أم أنه احترام وتقدير لآدم ورفعة لمكانته؟ عصى إبليس ربه ولم يسجد لآدم، ماذا تعلمنا من هذا الموقف؟ الكبر، وكان سببا لطرد إبليس من رحمة الله تبارك وتعالى. دروس كثيرة نتعلمها اليوم إن شاء الله رب العالمين. ولكن في البداية لا أنسى أن أذكر المشاهدين الكرام أننا نتلقى الاتصالات والمداخلات في الثلث الأخير للحلقة، أي بعد الفاصل الثاني، وذلك كما قلنا حتى نستطيع أن ننجز هذه المحاور التي اتفقنا عليها. وإن كان هتنزل التليفونات إن شاء الله، أرقام التليفونات هتنزل من أول الحلقة، حضراتكم دونوها واستعدوا وانتظروا، وإن شاء الله في الثلث الأخير نستقبل اتصالاتكم على الرحب والسعة. في البداية يسعدنا أن نرحب بأستاذنا وعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا. أهلا ومرحبا دكتور جمال. مرحبا بك أستاذ أشرف. من خلال استعراضنا لسيرة آدم عليه السلام وحديثنا عن تاريخ الإنسان والكون والعقائد، ظهر لنا أن هناك صراع محتدم، ونحن الآن في قصة الصراع لابد أن نركز على هذا الصراع ونتبين من أطرافه، وهل نحن وهذه الأمة والآباء والأمهات والمدرسين والطلاب، هل نحن جميعا طرف في هذا الصراع ولا احنا بنتفرج عليه من بعيد؟ الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا وإنما بعثت معلمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، مما لا شك فيه بعد دراستنا لتاريخ الأمة الواحدة وتاريخ العقائد وتاريخ الكون وتاريخ الإنسان منذ أقدم العصور حتى وفاة آدم عليه السلام، في ضوء المصادر الموثقة، المصادر الإسلامية الكتاب والسنة، وأيضا في ضوء الدراسات التاريخية التي أسسها المستشرقون تحت ما يسمى بالتاريخ القديم، أود أن أذكر السادة المشاهدين أن مقررات ومناهج التاريخ القديم بمراجعه ومصادره التي تدرس في جميع أقسام التاريخ بجامعات العالم، والتي يدرس أبناؤنا جانبا منها في مقررات ما يسمى بتاريخ مصر والشرق القديم وتاريخ الجزيرة العربية قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وتاريخ اليونان والرومان. هذه الدراسات، دراسات التاريخ القديم وما يتصل بها من الدراسات الإسرائيلية، يعني تنطلق من عداء للتدين عموما وللإسلام على وجه الخصوص. تشكك في الخالق وتشكك في تاريخ الإنسان وتشكك في تاريخ الكون، وانبنى عليها أيضا ما يسمى بالدراسات علم النفس وعلم السلوكيات والأخلاقيات وعلم الاجتماع. فمعنى هذا أن نحن الآن بعد أن اتضح لنا جانبا من خطورة فكر المستشرقين الذي يعني يدرس في الجامعات والمدارس على أبنائنا، وخطورة المقررات الدراسية فيما تصل بالتاريخ القديم على أبنائنا، لأنها يعني لو رضعها الأبناء وتبنوها تنتج أجيالا لا تعرف لها ربا ولا ترتضي لها دينا. فلازم من هنا نحن معنيون، عرفنا الحقائق، عرفنا التاريخ الصحيح، عرفنا تاريخ الكون، عرفنا يعني كيف بدأ الله الخلق سبحانه وتعالى، كل شيء الذي كنا عرفناه. الآن واجبنا نحن أن نلقن أبنائنا التاريخ الصحيح. نمرة اثنين، أني يعني قبل أن نعرف الواجب دكتور جمال، إذن فأطراف الصراع من هم؟ نحن جميعا أولياء الأمور، المدرسون، من يسمون بالعلماء الذين كتبوا ما يسمى بالتاريخ القديم. نحن الآن نكشف أشياء ما كشفناه في مجال ما التشويه والتزوير الذي حدث في تاريخ الأمة الواحدة وتاريخ العقائد وتاريخ الإنسان وتاريخ الكون. هذا التشويه والتزوير نبه إليه أناس قبلنا، لكن لم يأبه لهم أحد. نحن الآن مطالبون أن نقود حملة نذكر فيها الأمة أنه لابد أولا من إعادة النظر في المقررات الدراسية التي تقدم لأبنائنا وتصويبها وتصحيحها ووضع الصورة الحقيقية عن الكون والإنسان والله الخالق وكذا. هذا دور من يا دكتور جمال؟ هذا هو دورنا جميعا، أولياء الأمور. أولياء الأمور بمعنى الأمراء والوزراء وأيضا الأمهات والآباء والمدرسون، جميعا نحن معنيون بهذا الأمر، وأجهزة الإعلام معنية بهذا الأمر، لأن دي مقررات دراسية، مقررات التاريخ القديم، قاسم مشترك في كل الكليات، حتى الكليات الشرعية. صور الكليات الشرعية تدرس هذا التاريخ القديم وتدرسه وفي أساتذة لا يقبلون التصور الإسلامي الذي طرحناه أن يدرس للطلاب في داخل معاقل الكليات الشرعية. نعم. إذن نحن جميعا معنيون بهذا، لا يعذر من ذلك أحد. نعم، جزاكم الله خيرا. حيك قلت كمان المدرسين، هل يستطيع المدرس أن يدرس منهجا ليس موجودا في كتب الوزارة؟ طبعا هو هنا في مشكلة. هو أركان التعليم المنهجي منها الكتاب والمقرر الدراسي والمنهج والأستاذ والمدرسة والبيئة. الملاحظ أن الأستاذ يجب، واجب عليه، يعني مش ممكن المدرس يعلم الطالب بأنه شعب مصر كان شعبا وثنيا، وأن الإنسان من سلالة القردة، وأنه لم يكن يعرف له ربا ولا يرتضي له دينا، وأنه يعني هذا الإنسان ما اخترع له يعني أو تصور له آليات على قدر الذوق. يعني دكتور يعني هذا هو المنهج الموجود في كتب الوزارة واللي الطالب بيدرسها طول السنة، وآخر السنة مطالب أنه هو يحط الكلام ده في ورقة الإجابة. هو يدرس، يعني هو في عنده مسألتين. المسألة الأولى أنه يكتب أولا تقرير أن هذا يجافي التصور الحقيقي. جميل. يرفعه لمدير المدرسة، مدير المدرسة يرفع للمسؤولين. نعم. انه لابد من إعادة النظر. نمرة اثنين، انه بيدرس الطالب المقرر ويقول هذا خطأ. نعم. الانسان مش من سلالة القردة، ده ربنا خلق آدم. نعم. وكرمه والقصة التي رويناها نحن هنا يعني في اذا هو بيدرسه ويقول له خلي بالك في الكتاب في الاختبار انت تجيب وانت كاره، لانه يعني هذا كفر، يعني ما يدرسه كفر. نعم. ويورف الكفر، يقول له أنت تدرس وتستحضر أني عشان تجتاز الامتحان، لكن في النهاية هذا هو التاريخ الصحيح، تاريخ العقائد والكون والإنسان. هذا كلام طيب. هل هذا الفساد في التاريخ دكتور جمال أو في مناهج التاريخ تسلل إلى مناهج أخرى أو علوم أخرى؟ نعم، هو ارتبط به. يعني من أجل هذا أيضا، يعني مثلا هذا صاحب فكرة حيوانية الإنسان دارون في كتابه أصل الأنواع اللي نشر 1871، وهو عالم يهودي دكتور. طبعا، وهو شتان بين إنسان يعالج تاريخ الإنسان على أنه مخلوق مكرم بنفقة من روح الله، وبين من يعالج تاريخ الإنسان على أنه من سلالة القردة. هذه واحدة، وذلك يعني أيضا فساد الدراسات النفسية التي تتعامل مع الإنسان في معامل التحليل النفسي على أنه مادة مجردة ما فيش روح، وأيضا فساد الدراسات التي تزعم بأن الغرائز الحيوانية هي التي توجه حركة الإنسان كما زعم فرويد ودوركايم وعوانهم شياطين البشر. ويتضح أيضا فساد كل المبادئ السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها التي تقوم على أساس أن الإنسان من سلالات القرد وأنه مجرد روح. كما يجب أن تراجع أيضا نظرية فرويد في البحوث النفسية، ونظرية دوركايم في علم الاجتماع، ونظرية ماركس الاشتراكية والشيوعية، ونظرية فريزر في علم مقارنة الأديان وبيان فسادها، وتستبعد من المناهج والمراجع التعليمية التي تدرس في المدارس والجامعات، لأنها تقوم على منهج معاد للدين ومعاد للإنسانية ومعاد أيضا للإنسان المخلوق المكرم بنفخة من روح العزيز. جزاكم الله خيرا، اللهم بلغنا، اللهم فاشهد، نسأل الله أن يعني يجد هذا الكلام يعني آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن تتحرك لتغيير كل هذه العلوم وهذه النظريات التي تفسد عقول أبنائنا. ولازم يستشعر أولياء الأمور أن هذا يعني لا يحل لهم أنه يرضع الأبناء الكفر، أنه يرضع في يدرس تاريخ العصور القديمة ويترك في ضوء التصور الاستشراقي الذي يهدف إلى رد الإنسان عن دينه، وده لا يجوز شرعا. يعني إيه اللي يجبر أولياء الأمور أن يدرسوا هذه المسائل؟ المدرسة تغير المناهج، المدرسة مناهجها، الكليات ده بيدرس على مستوى الكليات الجامعية في كل بلاد العالم مش بس في عالمنا. لكن لا حلو نحن في بلاد المسلمين ان نقرأ، احنا يجب اللي نعلمه لأولادنا نقول لهم ان تاريخ أمتنا الإسلامية يضرب بجذوره في أعماق الزمن، وانه يرتبط بالله الخالق قبل يعني ايه يوم ان كان الله ولم يكن معه شيء، ويرتبط أيضا بخلق الملائكة، ويرتبط بخلق الجن وبخلق آدم عليه السلام، وتكريمه في الملأ الأعلى واستخلافه في الأرض ليقيم الدين وينصر الدين وأهل الدين. يعني إذا وهذا ما تحدثنا عنه دكتور جمال هنا في قصة الصراع، وتحدثنا عن بداية خلق الإنسان من خلال سيرة آدم عليه السلام، وخرجنا من سيرة آدم ببعض الدروس. كان من أهم هذه الدروس أن الله تعالى كرم الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. من خلال قصة آدم عليه السلام، ما مظاهر تكريم الله لآدم؟ يعني أول مظهر طبعا ومن بعده أبناؤه و... نعم يعني أول شيء أن ربنا سبحانه وتعالى أعلن في الملأ الأعلى بنفسه سبحانه وتعالى وليس كمثل شيء خلق آدم. جميل. نعم. نمرة خلقه وسواه بيده سبحانه وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين، أكمل صورة للخلق الإنساني خلقا وخلقا. خلق الله آدم بطول 60 ذراع كأنه نخلة سحوق، وعلمه علم كل شيء، وعلم آدم الأسماء كلها، وأيضا رضي له الإسلام دينا، وزوده بتجربة الخطأ والصواب، وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، عشان كده ربنا طرد إبليس من الجنة. واستخلفه في الأرض وهو مزود بتجربة الخطأ والصواب، وأيضا تحذير الله عز وجل يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، لما كان في الجنة. ولما نزل في الأرض ربنا حذر بني آدم، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يبقى إذن وأعطاه منحه العقل وأعطاه الاختيار أن يختار الصواب والخطأ المزود. نعم يعني إذن ما في ربنا سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب، مزود بقدر من الإرادة والاختيار يعني. طيب وسخر له الكون الذي استخلف فيه. دلوقتي دكتور جمال، تكريم الله لآدم ومن بعده الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، هذا التكريم ينعكس علينا نحن أيضا، فما واجب الإنسان وما واجبنا نحن جميعا تجاه هذا التكريم؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمنا ورفعنا، بما رفعنا الله تعالى وكيف يحط الإنسان من نفسه؟ يعني إزاي نحافظ على هذا التكريم نحن الآن؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن ذلك على الله يسير. يجب يعني أن نحيا في ظلال سيرة خلق آدم عليه السلام الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وعلمه علم كل شيء، ويعني زوده بتجربة الخطأ والصواب. نحيا عالم عليه السلام كان نبيا مسلما، وارتفع هذه الرفعة يعني نتيجة. هل نقول مثلا دكتور جمال من أسباب رفعة الإنسان أن الله تعالى يعني جعله على فطرته يقبل شرع الله وهو مسلم بفطرته، فمن يخالف هذه الفطرة ويخالف تعاليم الإسلام فهو يحط من قدر نفسه. هل هذا الكلام؟ أن ربنا سبحانه وتعالى هو فطر آدم على التوحيد. أول درس تعلمه أنه عرف ربه وخالقه سبحانه وتعالى، وتعلم الأسماء ورضي بالإسلام دينا، ومن مقتضيات الاستسلام لله رب العالمين أن يطبق شرائع الله عز وجل على حياته ويربي أبناءه على هذا الإسلام. وعشان كده سيدنا آدم كان نبيا مكلما، كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا مرسل إلى مين؟ مرسل إلى أبنائه، كانوا حوالي 40 يعني من أبنائه اللي هم في 20 بطن، هؤلاء إليهم أرسل. يبقى إذن الانضباط أولا أنه قمة في التوحيد، الانضباط مع مناهج الإسلام. حضرتك ناخدها كنقاط كده بعد الفاصل. مشاهدين الكرام، نلتقي بعد الفاصل لنعرف كيف كرم الله تبارك وتعالى الإنسان بالإسلام وبالعقل وبالاختيار وبكل هذه الأمور، وكيف يحافظ الإنسان على هذا التكريم الذي منحه الله إياه. نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. الله تبارك وتعالى كرم الإنسان وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، كرمه بالعقل، كرمه بالاختيار، كرمه بأن خلق أباه آدم بيده ونفخ فيه من روحه، فجعل فيه جزءا ماديا وجزءا روحيا. كيف يحفظ الإنسان هذه الروح ويرتقي بها حتى يعلو فوق الملائكة؟ كيف يحافظ على هذا التكريم الذي منحه الله إياه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من أستاذنا الدكتور جمال. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني في تصوري أن نحن مطالبون الآن في ضوء ما درسناه وتعلمناه، نحن مطالبون أن نعيش مع هذه الصفحات من تاريخ الأمة الواحدة لكي نتعلم منها أن الله سبحانه وتعالى ما استخلفنا في الأرض إلا لمهمة وغاية، وهي العبادة بمفهومها الشامل، والتي من مقتضياتها إقامة الدين وأيضا الاستسلام لأوامر الله عز وجل في الصغيرة والكبيرة، ومنها الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتربية أولادنا على الإسلام، وأيضا التصدي لهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا. يعني إذا المفروض الإنسان قمة أن يحيا حياة إسلامية في ضوء التصور الذي طرحناه عن آدم عليه السلام وزوجه وذريته، وموقفه أيضا من العدوان أو المؤامرة المستمرة من الشيطان وأعوانه لصرف الإنسان عن هذا الدين. وليعلم الإنسان أنه في صراع مع الشيطان، كلما انتصر الإنسان انتصر لإنسانيته ولتكريم الله له، وإذا انتصر عليه الشيطان فليعلم أنه سوف ينزل كما نزل أباه آدم من الجنة إلى الأرض، فهو ينزل من هذه المكانة العليا وهذا التكريم الذي كرمه الله إياه. ويعني يعني دي مسألة لازم ينبني عليها عمل. نعم. اعرف عدوك وكذلك نفصلت وللسبيل سبيل المجرمين، ينبني عليها عمل. نعم. خذوا حذركم، أنه يأخذ حذره من الشيطان. نعم. شيطان الإنس وشيطان الجن. نمرة اثنين، ان لا يحرر ولاؤه، ولا يكون لله ولرسوله للمؤمنين. طب احنا عشان ناخد حذرنا دكتور جمال من الشيطان، لازم نعرف الاول مداخل الشيطان ايه هي. احنا من خلال سيرة ادم عرفنا ان الشيطان له مداخل للانسان دخل من خلالها الى ادم. ايه يعني هي مداخل الشيطان للإنسان؟ يعني مدخل الشيطان للانسان منها اولا حب التملك. نعم. حب الجاه، حب السلطان، حب الدنيا. نعم. عشان كرم قال الله سبحانه وتعالى مع يعني ما ورد عن الشيطان لما قال نحن أمام الآن عبارة عن الملامح الرئيسية لتاريخ الأمة الواحدة منذ أقدم الدهور، وقلنا أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالله الخالق سبحانه وتعالى حينما كان الله ولم يكن معه شيء أو قبله شيء، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالكون المسلم الذي خلقه الله منقادا طائعا للإنسان واستخلف الإنسان فيه، ويرتبط ارتباطا وثيقا بالملائكة والأنبياء والرسل الذين حملوا رسالة الإسلام إلى بني الإنسان. وتكلمنا أيضا عن الأنبياء وأنهم 318 رسولا ومنهم أبونا آدم عليه السلام النبي المكلم وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن الملائكة وصفاتها وأسمائها والمهمة التي أوكلت إليهم، وتكلمنا عن الجن وسكنهم وطعامهم وشرابهم، ثم انتقلنا إلى قصة الخلق وعرضنا لقصة خلق آدم عليه السلام ولعداء الشيطان له والمداخل التي كان يدخل منها الشيطان، ودي عايزين نركز على بقى دلوقتي اللي هو أول. يبقى إذن مرة أخرى الشيطان يدخل من حب الدنيا وكراهية الموت. نعم. حب الجاه والسلطان، زوية للناس حب الجاه، هذه مسألة. نمرة اثنين، يستغل غفلة الإنسان. ولقد عهدنا إلى آدم فنسي من قبل فنسي ولم نجد عزمة. في حالة النسيان دي استطاع أنه يشتال آدم في الحتة دي. نعم. وما كان لآدم عليه السلام أن ينسى، لأنه ليس آدم كغيره من الناس، يعني ممكن في حق الإنسان الإنسان عادي ينسى، لكن هذا اللي ربنا سبحانه وتعالى قال له يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنك من الجنة فتشقى، كان يعني ممكن يكون أكثر يقظة من هذا. الحاجة الثالثة، تلبيس الطاعة بالمعصية. نعم. ها؟ تلبيس المعصية بالطاعة، لما قال له يعني ايه شجرة الخلد وملك لا يبلى. نعم. فهذه برضو بعد ما دخل ثم قعد اني لكما لمن الناصحين. اني لكما لمن الناصحين. نعم. وايضا كمان انه كان يعني بيجلس له في التشكيك، يعني او بيجلس له بطريق الاسلام ويجلس له بطريق الجهاد ويدرس له بطريق الهجرة. نعم. عشان يحول يعني اذا هذه كلها مداخل الشيطان، وهذه يعني أنا اعتقد هي دي أخطر ما نواجهه في عالمنا المعاصر. نعم. ودائما يا دكتور جمال الشيطان لا يدخل للإنسان من مدخل مباشر، ما يقولوش أكفر بالله، ما يقولوش اترك الصلاة، ولكن يقول له اتفرج بس على الحتة دي من الماتش كده، اتفرج على الحتة دي من مش عارف المسلسل من كده. يعني أقصد أن الشيطان من أهم مداخله أنه يزين الباطل، فالإنسان يظن أن دي حاجة كويسة، وحتى منها كلمة وسوسة كنا يمكن تعرضنا للمعنى أو الجانب اللغوي فيها، أن الوسوسة صوت الحلي في في اليد او صوت الذهب، فصوت الحلي ده له رنة جميلة كده تعجب النساء يعني، فهو يوسوس يعني يزين يعني يوضح ما في الامر من مميزات من وجهة نظره هو، فهو لا يذكر للانسان انه يعصى الله تبارك وتعالى ولكنه يزين له الامور. وعشان كده لما نعرف ده اظن ممكن نتعامل معه يعني كويس. في كتاب اللي هو كتاب ابن القيم اللي هو تلبيس ابليس بتاع ابن الجوزي. نعم. يعني فضل يعني هو دي اخطر ما يفعل، يعني هو التزيين حادث في كل وقت والوسوسة حادثة في كل وقت، زي ما قال الإمام الغزالي في الإحياء قال إن الشيطان جالس على عجز الإنسان له خرطوم يحركه بين الصدر والقلب لا ينهم الناس إلا بذكر الله، وعشان كده ربنا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يبقى يعني يستعان على ذلك بالعلم، العلم الصحيح. نعم. يعني العلم النافع، لأن ربنا علم آدم الأسماء كلها وبين له مسار بالشيطان، فإذا المسألة تحتاج مننا إلى تعلم وتعليم. نعم. وخاصة مع أبنائنا الآن، احنا نقول المسألة ان أولادنا الآن في المدارس والجامعات يدرسون يعني تاريخا مزور ومزيف لا يوصلون إلى هذا العلم النافع. نعم. أستاذنا دكتور جمال، ونحن في حديثنا عن الصراع بين آدم وإبليس عرفنا أن من أهم الأشياء التي أراد إبليس أن يغري بها آدم أنه يعصي ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي يخرج من الجنة، إن إبليس عصى فخرج من الجنة فعلم أن المعصية تخرج من الجنة، فأراد أن يوقع آدم فيما وقع فيه هو، فكان أهم حاجة عنده أنه عاوز يعري الإنسان، يعري آدم ويعري حواء. إيه موضوع التعري ده، وإزاي أن الشيطان هو اللي مسك يعني المسألة دي شغلة الشيطان قوي، وإزاي أن إحنا نتغلب عليه فيها، ما نسمعش كلامه يعني. يعني هو العري قرين الفضيحة، نسأل الله السلامة والعافية، عشان كده لما ورد رب يقول رب العالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقد كان، وعشان كده قالوا آدم اشتد في الجنة لما شاف أول ما ظهرت له عورته وكان يرتدي حلة الجنة، فلما اشتد وقاله رب سبحانه وتعالى وعاتبه يا آدم أنا مش أبحت لك ما هو حلال يعني، واعتذر آدم ولكن يعني واستغفر وأناب وقبل له توبته وأنزل عليه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير. فإذا ربنا سبحانه وتعالى إذا علمنا أنه التعري هذا نتيجة الوقوع في المعصية، فالإنسان لما يقع في معصية بيتعرى بينفضح بيفتضح أمام الناس، فالبعد عن المعاصي هذا قد الحل. وفي نفس الوقت ندرك انه اي انسان يحرص على تعرية المرأة وحرب الحجاب والمعلنة على الله على المرأة المسلمة، هؤلاء من اعوان الشيطان هم. لأن كنا حتى وإن كان أبا وإن كان أخا وإن كان زوجا وإن كان من كائنا من كان، أي إنسان يحض على التعري والسفور ويحارب الحجاب المرأة المسلمة ويحول بينها وبين أن تحفظ عرضها وعورتها، هذا عدو للمرأة وعدو لله وعدو لرسوله. ما فيهاش كلام. طب دكتور قال كان في جاهلية وكان في إسلام، أيهما عرى المرأة وأيهما كساها، الجاهلية أم الإسلام؟ كساها الإسلام. يعني معنى كده الإنسان مفطور على آدم مفطور على ستر العورة، وحواء مفطورة على ستر العورة، عشان كده ما كانش فيه ما كانش يحيامنا في الموت في الجنة، ما كانش فيه مشكلة. ده معنى كده دكتور جمال أن التعري هذا أصلا دلوقتي بيتاخد على أنه شكل من أشكال التقدم والرقي والمدنية والتشبه بالغرب وبيوت الأزياء وعروض الأزياء العالمية، يعني معنى هذا أنه كلما تعرت المرأة فهي تعود إلى جاهليتها وليس هذه انتكاسة وارتكاسة وليس تقدم. تنسلخ من قيم الإسلام، تنسلخ من قيم لأن الإسلام يريد للمرأة أن تكون درة مصونة، يعني يستمتع بها زوجها وحينما يكون لها بيت لها أن تفعل تتزين وتفعل ما تشاء في بيتها بين جدران غرفة نومها، يعني مش حتى فذلك أنا عاوز أقول فعلا يعني هي عودة وردة وارتكاسة. لأن أصل الغرب بينظر دراسات التاريخ القديم حينما تشاهد الصور المنشورة في مراجع يعني تعلي من شأن التعري وتعلي من شأن السفور وتعني من الانحرافات، فلذلك أنا أقول إذن هي ثقافة عامة، ثقافة العصر، والأمة لا تفرق بين ما يعني ما يجب أن تدرسه وما لا يجب أن تدرسه وتعلمه لأبنائها. فالقضية السفور والعري هذه قضية خطيرة، ودي مش بس كده، دي إحدى المصائب التي ابتليت بها الأمة في عالمنا المعاصر. ألا يوحي ذلك دكتور جمال بالنسبة للمرأة التي تعري نفسها هكذا ولا تشعر بخجل، يعني أن ذلك أن فطرتها فسدت؟ نعم. يعني ده ربنا سبحانه وتعالى قال وأن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. أيوة. يعني وكأن الجوع والعري دول حاجات خلاف الفطرة، الواحد لما بيجوع بيتألم ويبقى نفسه يأكل وتعبان. أيوة. وكأن الإنسان لما يجوع يشعر بألم. أيوة. وفقد لشيء معين فما يتعرى برضه بيشعر بهذا الألم وهذا الحياء وهذا الخجل. ما فيش كلام في يعني هذه الفطرة السليمة، لكن الفطرة السليمة نعم. العكس هو عكس الفطرة. في معنى مهم يا دكتور جمال تعلمناه من سيرة آدم عليه السلام وهي الرفق بالمخطئ. يعني احنا بنبقى يعني شداد قوي على المخطئ، الأب بيبقى شديد قوي على ابنه لما بيخطئ، المدرس بيبقى شديد قوي على الطالب لما بيخطئ، وشفنا حتى في المرحلة اللي فاتت ولاد ماتوا في المدارس وولاد احرقوا وولاد قتلوا، حاجات غريبة قوي كده. يعني ما هي نظرة الإسلام للمخطئ؟ ودي يعني من خلال قصة آدم أيضا. نعم، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى لما آدم عليه السلام أخطأ وتاب يعني ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أتيتني لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة. وفي الحديث الصحيح أنه لو لم تذنبوا لأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. بس المهم عدم الإصرار على المعصية والحرص على التوبة والمحاسبة كل أن التوبة والتوبة لها شروط يعني معروفة، هو الإقلاع عن الذنب والمعصية والندم والعهد انه لا يرجع الى ذلك مره اخرى، واذا كان في حاجه تتعلق بمظالم العباد يبرئ ذمته من هذه المظالم. فاذا باب التوبه مفتوح، ربنا يقول يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوح. يعني ربنا يطالبنا بالتوبه والرسول علمنا بالتوبه، وان باب التوبه ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرر. وهذا الذي تعلمناه من ادم عليه السلام رغم ذنبه وعصيانه لامر الله عز وجل. فالله عز وجل وفي نفس الوقت بيحذره، خلي بالك من أن هذا عدو لك ولزوجك، يعني عشان كده الصحبة الصالحة مهمة. نعم. الصحبة التي تعين على الطاعات. فهو يعني هو وإلا أكثر ما يصيب المرء على دين خليله فانظر من يخالف فلينظر أحدكم من يخالف. نعم. أيوة. نعم. إذن فالتوبة بشروطها يقبلها الله تبارك وتعالى ويحب هذا العبد التائب الذي يرجع إليه سبحانه وتعالى. دكتور جمال، نستأنف حديثنا عن الدروس المستفادة من سيرة آدم ومن تاريخ الكون والعقائد والخلق، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. أستاذنا الدكتور جمال، من الدروس المستفادة من قصة آدم عليه السلام أن هذا الدين الذي فطر عليه الكون وفطر عليه آدم وبعث من أجله الأنبياء والرسل جميعا هو دين الإسلام. من أين نأخذ هذا المعنى من سيرة آدم عليه السلام، وما واجبنا تجاه هذا الدين الذي يعني خلقنا الله من أجله؟ يا سلام. مرة أخرى، يعني قلنا أن تاريخ الأمة المسلمة يرتبط ارتباطا وثيقا بالدين الإسلامي الذي لا يقبل الله من الأولين أو الآخرين غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وأستاذنك بس ناخد اتصال من أم مي. احنا عشان أنا أسف على المقاطعة، ولكن لأن وقت للمداخلات قصير فبناخد الناس اللي بتكلمنا معنا. أم مي، السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت يا أستاذ أشرف، عندي سؤال للدكتور جمال. اتفضلي يا فندم. كلنا نعرف ان ربنا امر الملائكة بالسجود لآدم. نعم. فسجدوا الا ابليس. نعم. والسؤال هو، هل وسوسة ابليس لآدم كانت قبل ولا بعد الامر بالسجود؟ واذا كانت بعد الامر بالسجود، فليه آدم استجاب لابليس اللي ربنا طرده من رحمته بعد عصيانه؟ هل الوسوسة كانت قبل السجود ام بعده، ام بعد السجود؟ ايوه. وإذا كانت بعد الأمر بالسجود، فليه آدم استجاب لإبليس اللي ربنا طرده من رحمته بعد عصيانه؟ حاضر. وعلى فكرة برضو، معلش أنا عندي حاجة تاني. طبعا. أنا عايزة أضم صوتي لصوت المشاهد اللي علق على موضوع الاتصال. إزاي؟ مش فاهم. إحنا بنلاقي صعوبة جديدة في الاتصال والتواصل، يعني بصعوبة لما ندخل نعمل مداخلة وكده. عشان اما وقت المداخلات بقى في التلت الاخير بس اصبح. أيوة. بتلاقي التليفون مشغول يعني. ايوه. جزاك الله خيرا. حاضر. اللهم المستعان. اللهم المستعان. نبدأ في الإجابة بعدين. حاضر. تفضل يا فندم. يعني اولا، الله سبحانه وتعالى يعني رضي لآدم وذريته الى ان يرسل الاسلام دينا، ورضي للكون الاسلام، الكون المسلم. نعم. ولا ما يقول ربنا سبحانه وتعالى، قل أنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلونه أندادا ذلك رب العالمين إلى آخر آيات. قال له وقال ثم أنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلونه له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء ودخان فقال له وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. نعم. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم، يعني الكل يعرف ربه وخلقه. نعم. الكون المسلم، الكون. نعم. أسلم لله عز وجل، وأيضا الإنسان ربنا رضي الله له الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام. وجميع الأنبياء والرسل حملوا رسالة الإسلام. نعم. بداية بأبينا آدم، ومرورا بنوح عليه السلام وما بينهما من الرسل، ومرورا بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وبخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو إن الدين عند الله الإسلام. جميع الأنبياء حملوا رسالة الإسلام. الفارق بين كل رسول وآخر أو كل رسالة وأخرى، زي ما جربونا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني الدين واحد. الله رضي للكون الإسلام دينا. نعم. ورضي للإنسان الإسلام دينا، وبرضو الجن منهم من أسلم ومنهم يعني ما رفض الإسلام. يعني إذن الإسلام هو دين الله في الأرض وفي السماء، به بعث الله الرسل والأنبياء، ولا يقبل الله من الأولين أو الآخرين غيره. وهذا يعني يؤكد معنى مهم جدا. إذن ما يسمى بالتاريخ القديم هو ده تاريخ الأمة المسلمة منذ أقدم العصور. ويجب أن تعدل البرامج والمناهج ولا يحل لنا أن نحكم على شعوب بأكملها زي شعب مصر ولا شعب الجزيرة العربية ولا شعوب الشرق الأدنى القديم ولا الغرب بأنها شعوب كانت تشرك بالله. ده جزء من الأمة الإسلامية ويجب أن نصحح التاريخ عشان نقول للناس هذا تاريخ الأمة الإسلامية مش تاريخ الوطنيات. جزاكم الله خيرا دكتور جمال. معنا الأستاذ عبد العالي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا وأسفين إن إحنا تأخرنا. السلام عليكم يا دكتور. تفضل. لا ما يهمكمش حاجة بس إحنا بنسعد بوجودكم معانا وبنتمنى إن إحنا دايما نشوفكم على طول في على الشاشة الجميلة دي. ربنا يخليك. والأول السلام عليكم يا دكتور جمال. الله يسامحك الله يبارك. وحشنا والله. الله يكرمك. كان نفسي أتدخل يوم الأربعاء اللي فات لكن ما تمكنتش. الله يبارك في عمرك. لأن كان الخط دايما مشغول. على العموم عشان ما ضيعش وقت حضراتكم وودي فرصة لغيري ان يتصل فسيد الدكتور اتفقنا على ان الصراع كثير وله وجوه كثيرة. اسمعتم يا سادة عن الطالب الذي يبلغ من العمر 14 سنة ونصف وبالصف الثاني الاعدادي باحدى مدارس التربية والتعليم وهو من الطلاب المتفوقين كما طالعتنا الجرائد الصادرة يوم الاحد الماضي وكذلك ناقشت قضيته إحدى القنوات الفضائية وهي تتلخص في الصراع بين عندهية المدرس وتعاليه على طالب السنة الثانية الإعدادية ويرميه في وجهه بالماء المغلي الذي كان يعده المدرس عامل الشاي بالمدرسة وأثناء العمل الرسمي ويشوه وجهه كما رأينا على شاشة الفضائيات يوم الاثنين والثلاثاء الماضي وكل ذلك لأن المدرس يرفض وجود الطالب بالفصل وطرده مرتان ويعود الطالب إلى الفصل وفي المرة الأخيرة رماه بالماء المغلي في وجهه. هل هذه هي إخلاق مدرس بوزارة التربية والتربية قبل التعليم؟ ورجائي من سيادتكم التعليق على هذا الصراع لا أخلاقي حتى يعني يفتح أذهان الناس يعني معلش اللي عندهم عندهية ومش مقدرين مسؤولية الطلبة اللي قدامهم. وشكرا شكرا الله لك وبنعتذر مرة تانية للإطالة قبل ما تتكلم ولعدم تواصلك معنا الأربع اللي فات. أستاذنا دكتور جمال هنبدأ بالسؤال الأول اللي هو الوسوسة كانت لسيدنا آدم قبل الأمر بالسجود أم بعده؟ لا كانت قبل بعد الأمر بالسجود. بعد الأمر. طيب ما دامت بعد الأمر بالسجود وسيدنا آدم رأى أن إبليس عصى ربه فكيف يطيعه؟ هذا سؤال أممي. يطيع إزاي؟ يعني ليه؟ نحن وسوسة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. وقاسمهما إني لكم لمن النصحين وده العذر اللي اعتذر به. بين يدي الله عز وجل آدم. إذن فهو نسيان وليس عصيان لله سبحانه وتعالى هذه واحدة. بس هي معصية ولقد عهدنا لآدم قبله وعصى آدم ربه فغوى. يعني إذن هو فيها معصية لكن هو تاب فتاب الله عليه. احنا ما آدم أبونا أبونا آدم نقدرش نتكلم عنه. معنا أستاذ عبد الباسط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور أشرف؟ ربنا يخليك. اهلا بك. ازيك يا دكتور جمال؟ الله يبارك في عمرك. ازاي سعادتك يا فندم؟ الحمد لله. ما زلنا نتواصل مع حضرتك برضو في الوقت البرنامج واحنا بنناشدكم من فضلكم طولوا الاتصال شوي. الله المستعان. يا استاذ باسط ارجوكوا هذا يعني. الله المستعان. لان احنا فعلا انا بقالي فعلا فتره طويله جدا عمال اتصل وغيري مشغول وغيري مستني والكلام ده كله فاهم. ده قضيه. حاضر. القضية الثانية إذا كان يا دكتور أشرف الفضائيات بتظهر بعض السلبيات لبعض المعلمين فده ليس معناه أن كل معلمين بهذه الصورة. هناك معلمين محترمين جدا جدا جدا يعاملون الأبناء على أنهم أبنائهم ويعاملون فعلا بمعاملة بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فكون ان بعض الصور الفضائية او القنوات الفضائية تصور صورة المعلم ده مش مقياس ان المعلم وحش وربما يكون برضو العملية فيها مزايدة شوية برضو مش معقول. لا يمكن يعني عاقل لا يمكن عاقل يا دكتور اشرف يا دكتور جمال ان واحد يرمي براد في وشه وعيل يعني. طب يا استاذ عبد الباسط هل يصدق عاقل ان مدرس يضرب الطالب يموته؟ يعني, لا يعني اذا كان ده شوه وجه الولد فغيره كان قتل الولد يعني, يعني اقصد ده محتمل ووارد وموجود وفعلا شاهدناه على القضائيه. انا لست قاضيا, ولكن اعتقد يا دكتور اشرف ان ان ده قضاء وقدر. لا يمكن لحد لو ضربوا حتى بنيه مش هيموتوا يعني. معذره انا صدقت قضاء وقدر يعني. هل انا كمدرس امسك السكينه واضرب الطالب في الفصل قضاء وقدر؟ لا ما اقصدش, انا قصدي حضرتك ان هو مش ضربه ضرب يؤدي موت, والله اعلم بالحقيقه برضه. نعم ده امر. الامر الثاني عايز اسال الدكتور جمال فيه خارج الموضوع شويه, معلش بعد اذن الدكتور جمال. اتفضل يا فندم. بالنسبة لأحمد عرابي يا دكتور جمال, حينما ذهب إلى قناة السويس لمقابلة الإنجليز في قناة السويس وأقنعه ديليسيبس أن القناعة الحياد, لماذا وافق على رأي ديليسيبس ولماذا لم ينتظر الإنجليز عند القناة فعلا؟ معلش زبطت السؤال تاني, معلش مش واضح. بقول لحضرتك الدكتور جمال, عندما ذهب أحمد عرابي إلى قناة السويس لمحاربة الإنجليز معايا دكتور اشرف, ايوه, اقنع ديليسيبس اللي هو كان مسؤول عن قناه السويس في الوقت ده, اقنع عرابي ان القناعه على الحياد. ليه عرابي صدقه وراح وقف ورجع تقهقر الوراء واستناه في حته اسمها التل الكبير؟ ليه ما وقفش وحاربه وعند القناه فعلا رغم ان ديليسيبس ما كانش مصري؟ حاضر يا استاذ باسل, شكر الله لك, جزاك الله اياك, شكرا جزيلا. هنرجع لسؤال الأستاذ عبد العال, بيطلب التعليق على الصراع بين المدرس والطالب والموقف اللي الأستاذ عباس كان بيتكلم فيه برضه. يعني احنا يعني جمعنا بين السؤالين, مش بيقول واحد مش كل المدرسين كده, لكن احنا في مجتمع يبحث عن الفضائح. طبعا احنا نحن ضد ان يستخدم المدرس هذه الوسائل لو صح هذا. احنا بتقول اذا كان جاء انسان وقال لك فلان فقأ عيني, انتظر احسن يكون فقأ عليه اثنين. يعني يجب ان احنا بنسمع وجهة نظر. نعم. واعلام لا يقول الحقائق, لكن هو بيتصيد الفضائح ويضخمها. مجتمع لما تلاحظ الصحافة التركيز على الفضائح, كل اللي ده بيحصل. ما فيش تربية يا استاذ اشرف, لا في تربية للمعلم ولا تربية للاولاد. مين اللي بيربيهم؟ مناهج فاسدة. ادينا نموذج في التاريخ القديم, فتكلم فين التربية الدينية والتربية الإسلامية؟ إذا كان الدين ليست مادة نجاح ورسوب. نعم. في بلاد ما بتدرسهاش خالص. نعم. فلذلك أنا عاوز أقول العنف ده نتيجة قلة التربية وقلة الدين. لو في خوف من الجليل وعمل بالتنزيل ما كانش يحصل ده كده. يعني عشان نعرف المسألة. وطبعا معنى هذا إيه؟ إن في منظومة القيم بتاع المجتمع ضيعة. نعم. الهوية ضاعت. فشيء طبيعي فوجدوا ما لازم تحصد الأمة, تحصد هذه نتيجة قعودها عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم. سامحك نستأنف في الكلام في النقطة دي لأنها مهمة وفي سؤالين عليها. بس معنا الطفل كريم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنت كريم اللي بتحب التفاح؟ آه. إزيك يا كريم؟ الحمد لله. اتفضل يا حبيبي. هو عندي سؤال. هو سيدنا آدم عاش على الأرض كام سنة وفين قبره؟ حاضر يا حبيبي, حاضر, شكرا يا كريم. تفضل يا دكتور جمال. ما زلنا نتحدث في قضية المعلم والطالب وازاي ان اللي وصلنا له ده نتيجة لغياب القيم, منظومة القيم بشكل عام, وغياب التربية لدى الطالب ولدى المدرس. اسمع, نشوف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال انما بعثت معلمة, هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم. ايه مهمة ولي الامر؟ يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. دي مهمة أولياء الأمور من القمة للقاعدة للمدرس. نعم. فين هي هذه الأهداف والغايات؟ فين الإسلام الذي يوجه المناهج ومقررات الدراسية ويوجه البيئة اللي بيعلمنا أن المفروض أن الحصة بيعطيها الأستاذ ويسمع الأذان يترك الحصة والطلاب يخرجوا عشان يصلوا ويرجعوا ويوصل الحدث. مفيش احترام للدين. نعم. ولا احترام للقيم. الدين يسب في الشوارع في كل بلد كثير من بقاع الارض. فيش احترام للقيم ولا للاداب ولا الاخلاقيات ولا احترام للعلماء. يعني انا عاوز اقول ده حصاد طبيعي الامه هتحصد. نعم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ده كلام صحيح. معنا استاذ احمد. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بك. يعني احب في البداية ان انا اهنئ الدكتور بمناسبة كتابه الجديد. يعني هسيبك انت بقى تسأل عن الكتاب يا استاذ اشرف. انا كنت بس يعني ليا رجاء عند الدكتور، وهو ان احنا يعني اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. يعني انا شايف ان الدكتور شديد النظرة جدا على اولياء الامور فيما يتعلق بما يدرسه التلاميذ في المدارس. اولياء الامور لا حيلة لهم الا ان يعلموا اولادهم الصواب في البيت قدر الاستطاعة، هذه حيلتهم، وهذا الخطاب الذي يمكن ان نوجهه اليه. اما ان احنا نقولهم انهم آثمين بسبب دراسة تلاميذهم في المدارس فما نقدرش طبعا، لان احنا ما عندناش بديل. استاذ احمد، نعم. حضرتك تقصد ايه باولياء الامور؟ تقصد الاب والام؟ اقصد الاب والام. الدكتور جمال يقصد باولياء الامور اولياء امور البلد كلها، المسؤول عن البلد والمسؤول عن التعليم والمسؤول عن الكلام ده كله والمسؤول عن المدرسة والمسؤول عن المناهج الناس دي لها يد في الموضوع ولا ملهاش؟ ظننت في اللي هو يقصد او باولياء الامور اي الاولياء امور التلاميذ. اتفضل. ده اللي انا فهمت خطا، ظننت انه يقصد ذلك، فحسيت ان الامور لم يكن ثقيل يعني، فاعتذر عن الله. لا يا استاذ، لا ولا يهمك. حاجه تحب تقول حاجه تانية؟ اي نعم، لكن لو يعني الدكتور في كتابه الجديد وطريقته، ارى ان هذه الطريقه لو اتبعت، لان طبعا سلسله الدكتور اللي هي عن جزيره العرب وعن تاريخ ما قبل الاسلام لم يتبع في الطريقه اللي الدكتور اتبعها في كتابه الجديد. الكتاب الجديد اللي هو ايه يا فندم؟ انا بقول لك اسيبك انت تساله استاذ، تبقى الفرصه احسن يعني. اسال الدكتور ده لحضرتك الدكتور، يعني تسال الدكتور. اصل الدكتور كتبه كتير قوي فممكن يكون ما هوش عارف. الكتاب الجديد؟ لا هو عارف، كل الكتاب الجديد بس فاستعمال الطريقه اللي الدكتور استعملها في الكتاب. هو الدكتور بيسال حضرتك بيقول لك ايه هو الكتاب الجديد؟ الكتاب اللي هو اللي اصدرته دار السلام عن الحروب الصليبيه. الحروب الصليبيه؟ ها. انا الحروب الصليبيه انا دار السلام 10 صفحات مطويه من تاريخ بيت المقدس. اي نعم، صفحات مطويه من تاريخ بيت المقدس. وفي كتاب ثاني دكتور مجلدين مع الدكتوره برضو، ده كتاب اللي هو صفحات مطويه من تاريخ وحضاره الدوله العثمانيه. اي نعم، صفحات مطويه من تاريخ وحضاره الدوله العثمانيه على طريقه الحوار، ده مجلدين فعلا 200 صفحه. هو ده الكتاب الجديد انا مقصود، كتاب الدوله العثمانيه. ايه ملاحظاتك عليه؟ لا ده انا بقول لحضرتك ان الطريقه اللي طبعت فيه، لو السلسله القديمه بتاعت حضرتك اللي عن تاريخ العرب قبل الاسلام، عن تاريخ المسلمين قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السلسله القديمه لو تم عرضها من جديد بنفس الاسلوب الذي عرضت به مرحله الدوله العثمانيه، لكان ده اعون بديل للطلبه، لطلبه المدارس اعون بديل يستخدمه الاب والام في تعليم ابنائهم هذا التاريخ بصوره صحيحه. ده قصدي. جزاكم الله خيرا استاذ احمد، شكرا. واذكر ان الدكتور اظن كمان يذكر ان الكتب الدينيه قديما، يعني من حوالي 30 سنه كتب الدين في المدارس كانت تستعمل نفس طريقه الحوار دي، ثم انقطعت هذه الطريقه من الكتب الدينيه، لا اعرف لماذا يعني. شكرا استاذ احمد، شكر الله لك. استاذنا دكتور جمال استاذنك، هنعلق تعليقات سريعه لانه وقتنا خلص. استاذ عبد الواسط كان بيسال عن احمد عرابي اما قابل ديليسيبس ليه السجن. يعني احمد عرابي كان يعني كان عنده وطنيه، لكن في غفله يعني غفله. نعم. انه كيف ان ديليسيبس قال له لا دي قناه دوليه ولا يمكن ان ندخل. الانجليز مصر اول مره في تاريخ مصر تقع تحت الاحتلال عبر تاريخها كله. نعم. لما حفرت قناه السويس وكانت في يد الفرنسيين باموال مصريه وايدي مصريه وقدمنا فيها شهداء وتضحيات. نعم. وكان مهيمن عليها الفرنسيون لغايه 56 لغايه ما جاء عبد الناصر واعلن تاميم القناه، لكن قبل كده دي البلاء دي كان السبب بلاء ونكبه الامه. مع الناس لازم تقرا في كتاب الكتب بتاع، فهو عرابي كان غافل، لكن هو حقق في الجبهه بتاعت الاسكندريه والدلتا حقق انتصارات. والخطأ الكبير فعلا انه كان غفلان. هو فيه عنده غفله فنسي ايضا ولم نجد له، لكن هو عنده. طيب الطفل كريم كان بيسال كم سنه عاش فيها سيدنا ادم على وجه الارض؟ 1000 سنه يا كريم. واين قبره؟ 1000 سنه. قيل انه دفن في جبل قبيس، وقيل انه اعيد دفنه في بلاد الشام. ما فيش ليس المداخله الاخيره كان وان كنت انا اقول لابني ان المفروض هذا لا يقدم ولا يؤخر، لكن يكفي ان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء والمعراج قابل ادم عليه السلام في السماء الاولى وسلم عليه وقال له مرحبا بالابن الصالح والاخ الصالح. الاستاذ احمد تعليق حضرتك بس، هو بيقول ان كتاب حضرتك الاخير بيتناول التاريخ على طريقه الحوار. فهو بيطالب حضرتك ان كل كتبك تبقى بطريقه الحوار لانها طريقه رائعه ومعينه للطلاب على مراجعة التاريخ بشكل سهل ما شاء الله. الحمد لله أنا عملت سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على طريقة الحوار ما شاء الله. نعم في الله وإن شاء الله. لكن هي كتب التاريخ دكتور جمال على سيرة على طريقة الحوار حضرتك عاملها لمرحلة عمرية معينة ولا أي حد؟ لا علشان ينتفع بها الأب وأولاده. يعني على الأقل الولد مش يمكن ولي الأمر ما يقدرش يوصل الفكرة. فنحاول يقرأ الكلام ده حيلاقيها على شكل على شيء هيقعد هيستفيد الأب والابن. والأولاد الصغار والكبار دي حاجة. الحاجة الثانية أطمئن الأستاذ جزاك الله خير ربنا يتقبل يا ابني ويرزقني إياكم الخصوصية قوي بفضل الله عز وجل. الموسوعة التاريخية لتاريخ الأمة الوحيدة اللي تكلمنا احنا فيها النهاردة هذه إن شاء الله يعني أعتقد هي صدرت يعني قبل ذلك لكن إن شاء الله بيعد طبعها إن شاء الله. نعم. إن شاء الله وطمئن هتعالج كل تاريخ البشرية منذ أقدم العصور أزهى عصور التاريخ الإسلامي لغاية ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. شكر الله لك دكتور جمال ووصلنا لنهاية الحلقة فنشكركم شكرا جزيلا على هذه الدقائق الغاليات ونسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك. شكر الله لكم ربنا يتقبل وشكرا للسادة المشاهدين ويسامحونا احنا مضطرين يعني القدر المعلومات اللي بنقدمه نريد ان نقدم اكبر قدر ممكن فهم يتحملون عشان لان لو دخلنا في المداخلات وانت ما شاء الله صدرك بتتسع للمداخلات يعني فبالتالي وبتدخل في حوارات فطبعا ده مش يمكننا ان احنا نقدر ندي حاجه نكون نطلع لقاء هذا دكتور جمال اقل حق للمشاهدين علينا ان احنا نسالهم ونشوف ونتبين هم عايزين يقولوا ايه بالظبط يعني ما ناخدش الكلمتين وخلاص ما شاء الله يعني ان شاء الله ربنا يتقبل يا استاذ ربنا يتقبل. جزاكم الله خير دكتور جمال ونشكركم مشاهدينا الكرام شكر الله لكم هذه المداخلات الطيبه وهذه المتابعات وإلى أن ألتقي بكم في حلقة أخرى مقبلة لنرى ابني آدم ماذا فعل وما الانحرافات التي وقع فيها هذا نلقاه إن شاء الله في الحلقة المقبلة فإلى هذا الحين لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.